صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اقرأ بارك الله فيك من حيث انتهينا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وقال معن بن عيسى: انصرف مالك يوما إلى المسجد وهو متكئ على يدي، فلحقه رجل يقال له أبو الجديرة يتهم بالإرجاء، فقال: يا أبا عبد الله، اسمع مني شيئا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي. فقال له: احذر أن أشهد عليك. قال: والله ما أريد إلا الحق، اسمع مني، فإن كان صوابا فقل به أو فتكلم. قال: فإن غلبتني؟ قال: اتبعني. قال: فإن غلبتك؟ قال: اتبعتك. قال: فإن جاء رجل فكلمناه فغلبنا؟ قال: اتبعناه. فقال له مالك: يا عبد الله، بعث الله محمدا بدين واحد وأراك تتنقل. وقال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه عرضا للخصومات عرضا للخصومات أكثر التنقل. أي نعم، ما ذكره الإمام الشاطبي هنا عن مالك، قال معن بن عيسى، معن بن عيسى بن يحيى الأشجعي، وهو من أثبت تلاميذ، من أثبت أصحاب مالك. وهذا الخبر الذي نقله عنه ذكره أخرجه الدارمي، ولا أجري في الشريعة ولا لكائي في أصول أهل السنة. وهذا الرجل الذي كلمه قال يقال له أبو الجديرة يتهم بالإرجاء. مذهب المرجئة كما هو معلوم إخراج العمل من مسمى الإيمان، إخراج العمل من مسمى الإيمان. فقال: يا أبا عبد الله، اسمع مني شيئا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي. فتركه الإمام مالك ولم يسمع منه شيئا. ثم أن العلماء في مذهب الإرجاء بيّنوا بطلانه، وبيّنوا الصواب في قضية الإيمان، وهو أن الإيمان قول وعمل، وأن العمل من الإيمان. وعلى ذلك مذهب الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين. وقال الإمام البخاري: لقيت 1000 رجل، هذا ممن يعرفهم هم، لقيت 1000 رجل كلهم يقولون الإيمان قول وعمل، يقولون العمل من الإيمان. ولما ظهر الإرجاء فإن علماء السنة بيّنوا بطلان هذا المذهب، وجادلوا أصحابه بالتي هي أحسن، وبيّنوا الصواب وبيّنوا الحق في ذلك. فبقي هنا المقارنة بين ترك مالك لكلام هذا الرجل، وبين ما علم من السلف بأنهم جادلوهم وبيّن لهم الحق ودعوهم إلى سبيل الله، دعوهم إلى الكتاب والسنة ووضحوا لهم وناقشوهم وجادلوهم. ولا شك أن هذا ثابت معلوم، فمن يجمع بين الأمرين هنا؟ هل هذان الأمران متناقضان أم يمكن الجمع بينهما؟ تفضل. إيه نعم، أحسنت. هذه الحالة لا شك أنها تنصب على من لم يكن هناك فائدة من مجادلته، أو أن يكون في أول الأمر أراد علماء السنة أن يقمعوهم ويهجروهم ولا يكلموهم أبدا، وهذا لا شك له مقاصد حسنة، لأن التغريض عليهم على هذا النحو هنا وترك كلامه مطلقا إما لكونه أنه لا يستفيد من ذلك، لم يرجو الإمام مالك أنه يستفيد من ذلك، أو أنه معاند مكابر لا فائدة من الكلام معه، أو أن ترك كلام الإمام مالك له يحمل عليه أن يقتدي به العامة فيتركون كلام هذا الرجل فيكون هذا مناسب. ولا شك أن من لاحظ هذه المقاصد سيتصرف تصرف الإمام مالك في هذا الموضع. أما النوع الثاني وهو مجادلتهم وبيان الحق لهم دعوتهم، فإن هذا لا شك أنه مشروع، والجمع بين هذا الأمرين واضح. فقد يأتي إنسان للإمام مالك وهو متأثر بالإرجاء فيبين له ويوضح له، وقد يأتي له رجل آخر فيزجره ولا يتحدث معه، ولكل أو لكل حالة من هذه الحالات مقصد للعالم فيه. ومن هنا نستطيع أن نجمع بين الأمرين فنقول أنهم يناقشون وتبين لهم الحجة ويدعون إلى السنة، وسواء كان هذا البيان فيه إغلاظ عليهم أو كان فيه تفصيل وإزالة الشبهة لهم، فكل هذا وارد بحسب الحال. وقد يكون في بعض الأحيان الانصراف عنه مطلقا فلا يكلم لمصلحة معينة كما صنع الإمام مالك هنا. أما شبه المرجئة هنا في مذهبهم فلعله يكون هناك موضع مناسب للتفصيل في هذا، وخاصة بعض الإخوة الآن لعلهم تأخروا، لعلهم صاموا هذا اليوم ولم يأتوا، والشاطبي سيذكر شيئا عن الإرجاء فيما بعد، فلعلنا نؤخر الكلام على شبهات المرجئة في موضع يكون أنسب من هذا الموضع ويكون بقية الإخوة معنا إن شاء الله تعالى. هنا اقرأ بارك الله. وقال مالك: ليس الجدال في الدين بشيء، والكلام في ذم الجدال كثير، فإذا كان مذموما فمن جعله محمودا وعده من العلوم النافعة بإطلاق فقد ابتدع في الدين. ولما كان اتباع الهوى أصل الابتداع لم يعدم صاحب الجدال أن يماري ويطلب الغلبة، وذلك مظنة رفع الأصوات. أي نعم، الجدال في الدين هنا المقصود به ما ورد في حديث عائشة السابق في الدرس الماضي في تفسير قول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. قالت: فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذرهم، أي يجادلون فيه برد محكمه واتباعه متشابه، يجادلون بالباطل. أما الجدال في نصرة الدين فهذا أمر آخر، لكن ينبغي طالب العلم أن يفرق بين هذه المواضع. فالجدال لنصرة الدين بالحق هذا أمر مشروع، قد يكون واجب في مواطن كثيرة، قد يتعين على الإنسان الجدال بالتي هي أحسن لنصرة الحق، وهو في قول الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فأمر بالجدال ونهى عن الجدال بغير التي هي أحسن، فالجدال لنصرة الحق والهدى بالتي هي أحسن مشروع. فإذا المنهي هنا ما هو؟ قال: الكلام في ذم الجدال كثير، فإذا كان مذموما فمن جعله محمودا وعده من العلوم النافعة بإطلاق. ما المقصود بالجدال هنا المذموم؟ الجدال بالباطل، الجدال بالمتشابه، التكلم في العلوم على غير طريقة السلف المشهورة المعروفة، كلام الفلاسفة وعلماء الكلام والتشبيه على الناس والمتشابهات وغير ذلك والجدال بذلك، هذا هو الجدال المذموم. ومن أدخله في العلوم فقد ابتدع في الدين، من أدخله في تعلم العلوم فقد ابتدع في الدين. والإمام الشاطبي الآن كل مساق حديثه هنا أنه يتحدث عن البدع التي حدثت في العاديات، ومنها ارتفاع أصوات المساجد، ومنها ما يتعلق بالمكوس ومنها ما يتعلق بالجنايات، وضرب لهذا أمثلة كثيرة كما في الدرس الذي مضى. في هذا الموضع هنا ذكر النهي عن الجدال، واستدل بالأثر المذكور عن الإمام مالك، ثم قال: واتخاذ الجدال طريقا في العلوم النافعة بإطلاق، وعده من العلوم النافعة بإطلاق، فقد ابتدع في الدين. ولا شك أن طريقة تعليم العلوم من العاديات، هي الأمور العادية، الطريقة، ما هو المنهج العلمي، المنهج مناهج العقائد الأحكام، هذه لا شك أنها توقيفية، لكن طريقة التعليم، طريقة التعليم، فمن أدخل في طرق التعليم هذا الجدال المذموم فقد ابتدع في الدين. وعلى ذلك تضع في هذا الموضع كلام السلف في ذم علم الكلام، كلام السلف في ذم علم الكلام وذم الطرق المبتدعة في تعليم الدين. اي نعم. فإن قيل عددت رفع الأصوات من فروع الجدال وخواصه، وليس كذلك، فرفع الأصوات قد يكون في العلم، ولذلك كره رفع الأصوات في المسجد وإن كان في العلم أو في غير العلم. قال ابن القاسم في المبسوط: رأيت مالكا يعيب على أصحابه رفع أصواتهم في المسجد، وعلل ذلك محمد بن مسلمة بعلتين، إحداهما أنه يحب أن ينزه المسجد عن مثل هذا لأنه مما أمر بتعظيمه وتوقيره، والثانية أنه مبني للصلاة، وقد أمرنا أن نأتيها وعلينا السكينة والوقار، فأن يلزم ذلك في موضعها المتخذ لها أولى. وروى مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنى رحبة بين ناحية المسجد تسمى، يعني هنا يصير العبارة فأن يلزم، فأن يلزم، ها إيش قرأت أنت؟ اقرأ. فأن يلزم، أيه، فأن يلزم ذلك، أي يلزم الوقار والسكينة سواء في الصلاة أو في الحديث في المسجد أو في الحديث، وضده رفع الأصوات، وضده رفع الصوت في المسجد، فإنه ينافي ذلك. إيه نعم. وروى مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنى رحبة بين ناحية المسجد تسمى البطيحاء، وقال: من كان يريد أن يغلط أو ينشد شعرا أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة. فإذا كان كذلك فمن أين يدل ذم رفع الصوت في المسجد على الجدل المنهي عنه؟ فالجواب من وجهين: أحدهما أن رفع الصوت من خواص الجدل المذموم، أعني في أكثر الأمر دون الفلتات، لأن رفع الصوت والخروج عن الاعتدال فيه ناشئ عن الهوى في الشيء المتكلم فيه، وأقرب الكلام الخاص بالمسجد إلى رفع الصوت الكلام فيما لم يؤذن فيه، وهو الجدال الذي نبه عليه الحديث المتقدم. اي نعم، ولا شك ان هذا ربط جيد من الامام الشاطبي، وهذا معلوم من دراسة احوال الناس، فذكر هنا ان فروع الجدال، ان رفع الاصوات من فروع الجدال وخواصه، ولك ان تقول ايضا ان الغضب من فروع الجدال وخواصه، لان الناس اذا تجادلوا بالباطل فانهم يتمارون ويكثرون المماراة والملاحاة فترتفع أصوات بعضهم على بعض، فرفع الصوت من فروع الجدال المذموم، ومن هنا يكون رفع الصوت مذموم للأوجه الكثيرة التي ذكرها الشاطبي، أن المسجد ينزه عن ذلك، أن المسجد موضع للسكينة والوقار، ورفع الأصوات ينافي ذلك، أنه أيضا نهي عن الجدال المذموم، والجدال المذموم مؤدي كما هو معروف في المعتاد إلى رفع الأصوات، الناس رجلان يتجادلان ويتلاحان فإنهما وهما لا يشعران كل منهم يرفع صوته على صاحبه. إيه نعم. وأيضا لم يكثر الكلام جدا في نوع من أنواع العلم في الزمان المتقدم إلا في علم الكلام، وإلى غرضه تصوبت سهام النقد والذم، فهو إذن هو. إيه نعم، لم يكثر الكلام جدا، يعني يقصد الجدال في نوع من أنواع العلوم. أما تجي مثلا في علم الحديث، اشتغل علماء الحديث بذكر الأسانيد ورواية الأحاديث والسؤالات التي بينهم، يسأل بعضهم بعضا بعيدا عن الجدل، ثم بعيدا عن الجدال المذموم، ثم كذلك الفقه وسائر العلوم الإسلامية. ولم يعرف كثرة الجدال تشقيق الكلام وكثرة الجدال والملاحاة والمنافرة إلا فيما يتعلق بعلم الكلام. ولذلك لماذا سموه علم الكلام؟ لكثرة الكلام والجدال فيه. وأكبر شاهد على هذا هو جدال الفرق في قضايا الدين سواء في الإرجاء أو في غيره، بل لهم من الكتب ولهم من الجدال ولهم من الكلام المنقول عنهم ومن الكتب ما لا يحصيه إلا الله، وأكثره لا خير فيه، أكثره لا خير فيه. اللهم إلا أن يكون أحدهم معه علم وإن قل ينتفع به، وقد يفسد قليله، قليل علمه الصحيح يفسده بكثير الجدال الذي معه. وتجد معه معلومات طائلة كثيرة جدا لا حد لها، وهي ما تسمى الفلسفة الإسلامية، ولو أردت أن تعد كتبها في المكتبة الإسلامية لعجزت، يعني كتب بالآلاف، كتب تعد بالآلاف، وطبقات علمائهم، علمائهم يعدون في الطبقات بالآلاف، وكله جدل أرهق العلم الإسلامي. وكما ذكر الشاطبي هنا توجهت إليه سهام النقد والذم، فما من إمام من الأئمة المشهورين إلا وقد ذمه، سواء ما سبق معكم من كلام ابن عمر في ذم القدرية أو كلام هذا نموذج من الصحابة، وكثير من كلام التابعين، ومنهم الإمام مالك، وذمه أبو حنيفة، وذمه الشافعي، وذمه الإمام أحمد، ثم بعد ذلك ذمه كبار العلماء في القرون المتطاولة. وهذا قصد الشاطبي هنا، يقول تصوبت إليه سهام النقد والذم، والسبب في ذلك أنه علم مبني على الجدال المذموم. ولذلك نتيجته وثمرته في مسائل الاعتقاد البدع، في كل باب من أبواب الاعتقاد أكثر أبواب الاعتقاد ما سلمت من بدعهم، والطريق إلى التعليم والتعلم عندهم طريق بدعي، وهذا مقصود الشاطبي هنا. قال والكلام في ذم الجدال كثير، إذا كان مذموما فمن جعله محمودا وعده من العلوم النافعة بإطلاق فقد ابتدع في الدين. وهذا البحث هنا من أدق البحوث في معرفة الذم أو أسباب الذم التي لحقت علم الكلام. سيصير عندك هنا شاهدان أو دليلان. الدليل الأول أن طريقة التعلم في هذا العلم مذمومة لأنها مبتدعة. إذا سألت لماذا فتقول لأنها مبنية على الجدال المذموم. وأما إذا نظرت لنتيجة هذه العلوم فإنها أيضا نتائجها كلها أكثرها، أكثر هذه النتائج عقائد بدعية تخالف النصوص من الكتاب والسنة، وهذه ثمرة سيئة من ثمار الجدال المذموم. فإذا أردت دليل ثالث يطمئن قلبك فلك أن تقول ما من إمام من الأئمة المشهورين من طبقات أهل السنة من عهد الصحابة إلى يومنا هذا إلا وقد نقل عنه الذم للجدال المذموم، ومنه علم الكلام الذي قال الشاطبي وتصوبت سهام النقد والذم إليه. هنا وقد روي عن عميرة بن أبي ناجية المصري أنه رأى قوما يتعارون في المسجد وقد علت أصواتهم، فقال هؤلاء قوم قد ملوا العبادة وأقبلوا على علم الكلام، اللهم أمت عميرة. فمات من عامه ذلك في الحج، فرأى رجلا في النوم قائلا يقول مات في هذه الليلة نصف الناس، فعرفت تلك الليلة فجاء فيها موت عميرة هذا. نعم، قال هؤلاء قد ملوا العبادة، وطلب العلم الصحيح من العبادة، طلب العلم الصحيح، طلب العلم العبادة، لكن بشرطه أن تطلبه من وجهه، تطلبه من نصوص الكتاب والسنة، وأن تطلبه بمعرفة تفسير نصوص الكتاب والسنة عن أهل العلم المعروفين بذلك. فالكتاب يفسر السنة، وكلام الله يفسر بعضه بعضا، وكتاب الله تفسره السنة كما ذكر الإمام الشافعي كتاب الرسالة، والسنة أيضا يفسر بعضها بعضا، ويعلم تفسير الكتاب بلغة العرب، وكل هذا من طرق التعليم المعروفة التي كان عليها الصحابة. فالصحابة يفسرون النصوص بعضها ببعض، ويفسرون النصوص بمقاصد الشريعة، أي يفسرون النص بنص، لأن الذي هو أعرف بمقاصد الشريعة هو الذي أنزلها، فأقرب ما تفسر يفسر القرآن بالقرآن، ويفسر القرآن بالسنة، يتفسر السنة بالسنة، ثم بأسباب النزول المعروفة، ثم بلغة العرب. هذه طريقة التعليم الصحيح، ولذلك كان علمهم على خير وأنتج ذلك المجتمع الصالح. أما ما ذكره هنا، قال هؤلاء قد ملوا العبادة، أي تركوا طلب العلم الصحيح، ملوا العبادة وتركوا طلب العلم الصحيح، وأقبلوا على الكلام، أي على علم الكلام. ولا شك أن ظهورهم، ظهور البدع تغيظ أهل السنة، فكان رحمه الله أن دعا بهذه الدعوة، فقال اللهم أمت عميرة. نعم، اقرأ بارك الله. والثاني أن لو سلمنا أن مجرد رفع الأصوات يدل على ما قلنا لكان أيضا من البدع، إذا عد كأنه من الجائز في جميع أنواع العلم، فصار معمولا به لا نفي ولا يكف عنه، يجري مجرى البدع المحدثات. وأما تقديم الأحداث على غيرهم، يصير العبارة إيش؟ فصار معمولا به لا نفي ولا يكف عنه. أيوة، أعد العبارة. أن لو سلمنا والثاني أن لو سلمنا أن مجرد رفع الأصوات يدل على ما قلنا لكان أيضا من البدع، إذا عد كأنه من الجائز في جميع أنواع العلم، فصار معمولا به لا نفي ولا يكف عنه، يجري مجرى البدع المحدثات. هنا وأما تقديم العبارة طبعا غير واضحة هنا، فيعني قصده العام فيها أنه قال لو سلمنا أن مجرد رفع الأصوات يدل على ما قلنا لكان أيضا من البدع، رفع الأصوات هو نتيجة للجدال المذموم. قال إذا عد كأنه من الجائز في جميع أنواع العلوم فصار معمولا به، أي إذا عده من عده من الذين اتبعوا هذه الطريقة في التعليم، لو عدوه من الجائز فصار من الجائز في جميع أنواع العلوم، فصار معمولا به، يعني ولا يكف عنه، فيجري حينئذ مجرى البدع المحدثات، أي يجري في الناس مجرى البدع المحدثات. أي نعم. وأما تقديم الأحداث على غيرهم فمن قبيل ما تقدم من كثرة الجهال وقلة العلم، كان ذلك التقديم في رتب العلم أو غيره، لأن الحدث أبدا أو في غالب الأمر غر لم يتحنك ولم يرتض في صناعته رياضة تبلغه مبالغ الشيوخ الراسخين الأقدام في تلك الصناعة. ولذلك قالوا في المثل وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي. ابن اللبون هو ولد الناقة، إذا استكمل سنتين ودخل في الثالثة فصارت أمه لبونا، أي ذات لبن، ولز أي ألزم بالشيء. أي نعم. والبزل يطلق على البعير إذا استكمل السنة الثامنة وطعن في التاسعة. أي نعم. هذا إن حملنا الحديث على حداثة السن، وهو نص في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، فإن حملناه على حدثان العهد بالصناعة ويحتمله قوله وكان زعيم القوم أرذلهم، وقوله وساد القبيلة فاسقهم، وقوله إذا أسند الأمر إلى غير أهله، فالمعنى فيها واحد، فإن الحديث العهد بالشيء لا يبلغ مبلغ القديم العهد فيه. أي نعم، أكمل. ولذلك يحكى عن الشيخ ابن مدين أبي مدين عن الشيخ أبي مدين أنه سئل عن الأحداث الذين نهى شيوخ الصوفية عنهم، فقال الحدث الذي لم يستكمل الأمر بعد وإن كان ابن 80 سنة. أي نعم. وهذا لا شك، يعني كلام الشاطبي هنا، وهو كما تلاحظون ما زال يتحدث عن البدع الجارية في العادات، والمقصود في العادات أي في أمور المعاملات ونحوها، وأول ما ذكره هنا البدع التي جرت في الجنايات عند من سمى نفسه المهدي المغربي لما شرع في الجنايات ما لم يأذن به الله وجعل شرعا في أصحابه، ولا شك أن جعلها مضاهاة للشريعة هو من الابتداع وإن لم يكن في أمور العبادات. ثم أخذ بعد ذلك في ذكر الأمثلة التي ذكرناها في هذا الدرس، ثم انتقل بعد ذلك ليبين تقديم الأحداث، فقال هنا يجري هذا التقديم بسبب عادات يتعارف الناس عليها فيقدمون من لا يستحق التقديم، ثم ذكر الأدلة على ذلك فيما مضى وأشار إليها هنا في هذا الموضع وقد سبقت معنا. قال: وكان زعيم القوم أرذلهم وما حقه أن يقدم عليهم، فإنما يقدم من يستحق التقديم. وقال: وساد القبيلة فاسقهم، والصحيح لا يقدم عليها. ثم قال: وإذا أسند الأمر إلى غير أهله، والحق أن لا يسند الأمر إلا إلى أهله، هكذا أمر الله عز وجل في أداء الأمانات. ثم ذكر تقديم الأحداث كما ورد في حديث الخوارج السابق وحديث ابن مسعود على حدثاء الأسنان. ثم انتقل إلى بحث آخر وهو: هل الأمر مقتصر على حداثة الأسنان أو يدخل فيها من لا خبرة عنده وإن كان كبيرا وإن كان متقدم في السن؟ فأخذ في هذا البحث المهم وجمع بين الأمرين، قال يدخل فيه هذا ويدخل فيه هذا. ثم ذكر كلام أبي مدين وهو شعيب بن حسن الأندلسي الزاهد شيخ أهل المغرب، كان من أهل العلم والاجتهاد، وأصله أيضا في كلام بعض السلف، وسيأتي ذكره عند الشاطبي. فقد سئل بعض السلف عن أهل البدع، قال هما سئل عن ما ورد في الأثر عن الأصاغر، فقال الأصاغر هم أهل البدع وليس الصغير في السن. لماذا؟ لأنهم وإن تقدمت بهم السن لكنهم يتكلمون في الأمور عن غير خبرة، يتكلمون عن جهل، فإذا تكلموا في مسائل العلم لم يرجعوا للأحاديث، فكيف تكون لهم إصابة؟ كيف يكون لهم علم صحيح؟ ولم يرجعوا لأهل الاختصاص في كتب الحديث وكتب الفقه وكتب العقيدة كتب السلف، فمن ثم فليس لهم خبرة بما يتكلمون فيه، وحينئذ فهم الأصاغر وإن كانوا كبارا في السن. لاحظ هذا المعنى، سئل عن الأصاغر، من هم الأصاغر؟ قال أهل البدع. أهل البدع يشمل المتقدمين في السن، قال هم الأصاغر وإن كانوا كبارا، تأمل، وإن كانوا كبارا. فإن كان صغيرا أو من يسميه الناس صغير كمن كان مثلا في العشرين أو الثانية والعشرين أو الخامسة والعشرين، فنحن نقول هنا العكس بالعكس، فإن كان في مثل هذا السن المبكر وكان يحفظ العلم وعلى عقيدة راسخة وصاحب سنة فإننا نقول هو كبير وإن كان ليس بكبير في السن. فإن قال الناس أين أمثلة ذلك؟ قلنا من الصحابة، فإن ابن عباس كان من أهل العلم والفضل ومن الراسخين، وكان ذلك منه وهو في سن متقدمة، وكذلك الشافعي فقد أفتى وهو ابن 20 سنة أو قرابة ذلك، ولا شك أن في نظر الناس أن هذا سن متقدم، عفوا أن هذا سن أن هذا سن متقدم، ولا يقاس بمن كان في 40 أو في 35 أو في 50. فهنا لا نعتبر هذا حدثا، حكمنا المنهج العلمي هنا لا نعتبر هذا حدثا ولا يجوز، بل هذا صاحب علم وبصيرة وقد يكون أفقه من صاحب 40 الذي عنده علم، دعنك الجاهل الذي ليس عنده شيء، قد يكون أفقه من صاحب 40 الذي عنده علم، ومن صاحب 30 ومن صاحب 50، وقد يرجع إليه صاحب 40 وصاحب 50 وصاحب 60 عاما يرجع إليه في مسائل في العلم، فهو إذا راسخ وإن كان في هذه السن المبكرة. وعلى هذا إذا رجعنا لهذا البحث الممتع عند الشاطبي هنا، وأصله كما ذكرت لكم في كلام السلف لما سئلوا عن الأصاغر، وسيأتي معنا هذا الموضع، قال من الأصاغر؟ قال أهل البدع، أي وإن كبرت أسنانهم، أي وإن تقدم به السن، لأنك إذا جبت إنسان لا يعرف أصول السنة ولا يحفظ السنة ولا يلتزم عقيدة السنة وليس براسخ في العلم، فما ينفعه وإن اشتغل بالعلم والتفقه لا ينفعه ذلك وإن كان عمره 60 سنة أو 70 سنة. وإذا جئت بمن كان في مرحلة مبكرة في 30 أو في 25 أو كما ضربت المثال الواضح لابن عباس وخدون 30 والشافعي فوجدت يحفظ العلم ويحفظ السنة ويعمل باعتقاد الصحيح ويأخذه عن أهله وينقله عن الأثبات وهو راسخ فيه لا يضرب القرآن بعضه ببعض ويلتزم الحق فلا شك حينئذ أنه من الكبار وأنه ممن يرجع إليه. فكذلك هنا في هذا الموضع الأحداث الذي ذموا في حديث الخوارج ليس فقط لصغر أسنانهم، فلا تقس عليه من كان من أهل العلم بالسنة من 20 أو 25، فإنك إذا وضعت هذا القياس فإنه قياس فاسد. وإنما ذموا في الحديث لما علمتم، قال سفهاء الأحلام لا عقل لهم، فإذا كان في 40 و50 ولا عقل له فهو كذلك، بل قالوا وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده، بعض الناس يصل إلى 50 و60 وهو لا عقل له وإن اشتغل ببعض الثقافة أو ببعض العلم. ثم وفي الحديث قال يقرأ القرآن لا يجاوز تراقيهم، هذا السبب، هذا السبب، ما هو السبب أنهم في 20 أو 25 أو 30؟ لو كان السبب هذا لم تكن تجد من علماء السنة المشهورين من كان فوق 20 و25 كابن عباس والشافعي وغيرهم كثير. ولذلك هنا الشاطبي لما جاء رحمه الله لتقديم الأحداث قال من البدع لأنه اتخذه الناس عادة. والمقصود بالأحداث هنا نوعين، النوع الأول صغار في السن سفهاء الأحلام لا يجاوز العلم تراقيهم ولا يأخذونهم أخذه الصحيح، فجمعوا بين شرين، حداثة السن وسفاهة العقل. قال النوع الثاني متقدمين في السن ولكنه أيضا سفهاء الأحلام ليس معهم علم صحيح، فهم صغار وإن كانوا كبارا. فإشارته لهذين المعنيين إشارة تنبئ عن خطر هذا المسلك في الأمة، فإن العبرة ليست بالتقدم في السن وإنما العبرة في العلم الصحيح والاعتقاد الصحيح والخبرة أيضا، لأن في أمور ما يقدم فيها من كان على حداثة السن، يعني كان حديثا في السن، أما في العلم فمن سفاه الأحلام فكيف يقدم فيه؟ وإن قدم في غير مسائل العلم فقد لا تكون له خبرة فتقديمه فاسد حينئذ. وكذلك إذا كان متقدما في السن ولا خبرة له فهو في حكم النوع الأول. وهذا التقسيم من الشاطبي تقسيم بديع ولا شك أن له أثره السيء، يعني تقديم من لا خبرة له بسبب حداثة سنه أو بسبب حداثة خبرته وإن كان كبيرا، تقديمه في مسائل العلم أو في غيرها مما جرى من البدع المحدثات في الناس. هنا فإذا تقديم الأحداث على غيرهم من باب تقديم الجهال على غيرهم، ولذلك قال فيهم سفهاء الأحلام، وقال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم إلى آخره، وهو منزل على الحديث الآخر في الخوارج إن من ضئضع هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم إلى آخر الحديث، يعني أنهم لم يتفقهوا فيه، فهو في ألسنتهم لا في قلوبهم. وأما لعن آخر هذه الأمة أولها فظاهر مما ذكر العلماء عن بعض الفرق الضالة، فإن الكاملية من الشيعة كفرت الصحابة رضي الله عنهم حين لم يصرفوا الخلافة إلى علي رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفرت علي رضي الله عنه حين لم يأخذ بحقه فيها. الكاملية من فرق الشيعة الغلاة يكفرون جميع الصحابة ويقولون الإمامة نور يتناسخ من شخص إلى شخص، يقولون بتناسخ الأرواح عند الموت، يعني كل عقائدهم عقائد فلسفية أخذوها من الأمم الأخرى. ولاحظوا أن مما يحسن إشارة به إليه هنا ويناسب مسألة التعلم والتعليم أن الفرق أكثرها اتجه إلى تغيير مصادر المعرفة عند المسلمين، وهذا أمر ليس بسهل، لأن الأمة أو كثير من الناس إذا غير مصدر المعرفة عنده وإن لم يكن هذا واضحا له، قد إذا سألته وقلت ما مصدر المعرفة عندك قال الوحي، لكن في حقيقته لا يرجع إلى الوحي. فالفرق اتجهت أكثرها إلى تغيير مصادر المعرفة، فصارت نصوص الكتاب والسنة في حقهم شكلية في حقهم لا ينتفعون بها. ومن أحسن ما طلعت عليه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن هؤلاء مثل الفلاسفة، يعني في فلاسفة يسمونهم فلاسفة إسلاميين، وفيه مثل الفرق الموجودة هذه تنتسب للإسلام، فيقول هؤلاء مثل الفلاسفة الكفار الذين لم يدخلوا في الإسلام أصلا من حيث أنهم لم ينتفعوا بالرسالة. الذين كفروا من الفلاسفة من الأمم الأخرى لم ينتفعوا بالرسالة لأنهم لا يقرون بالنبوة، بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ثم لا ينتفعون بالرسالة لأنهم ما هم مقرين بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء يقول وإن أقروا بها ظاهرا إلا أنهم لا يرون أن مصدر المعرفة هي النصوص التي جاء بها هذا النبي، استوى مع الآخرين ولا ما استوى في ترك مصدر المعرفة، وإن كان الذي الكفار الأصليين لم يقروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء يقروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن المشترك بينهم أن هؤلاء لا يرون أن النصوص الشرعية مصدر للمعرفة، وأولئك لا يرون النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء بمصدر جديد يصلح أن يكون مصدرا للمعرفة. أي نعم. وأما ما دون ذلك مما يوقف فيه عند السب فمنقول موجود في الكتب، وإنما فعلوا ذلك لمذاهب سوء لهم رأوها فبنوا عليها ما يضاهيها من السوء والفحشاء، فلذلك عدوا من فرق أهل البدع. قال مصعب الزبيري وابن نافع دخل هارون يعني الرشيد المسجد فركع ثم أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، ثم أتى مجلس مالك فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته، ثم قال لمالك هل لمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفيء حق؟ قال لا ولا كرامة ولا مسرة. قال من أين قلت ذلك؟ قال قال الله عز وجل ليغيظ بهم الكفار، فمن عابهم فهو كافر ولا حق لكافر في الفيء. واحتج مرة أخرى في ذلك بقوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم إلى آخر الآيات الثلاث، قال فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا معه وأنصاره، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فمن عدا هؤلاء فلا حق لهم فيه. وفي فعل خواص الفرق من هذا المعنى كثير. نعم، وهذا من فقه الإمام مالك رحمه الله. والرشيد هو الخليفة العباسي المعروف، فيسأله كيف يوزع الفيء، هل يعطي أهل الأهواء هؤلاء الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفيء إنما هو للمسلمين وليس للكافر حق فيه. فقال رحمه الله استدل بقوله تعالى ليغيظ بهم الكفار، أي إن الله عز وجل جعل الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك العلم وعلى ذلك الاعتقاد الحسن وعلى تلك المنزلة الرفيعة، كمثل زرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، فوصفهم الله بهذا الوصف العظيم في التوراة وفي الإنجيل. ثم قال الله عز وجل ليغيظ بهم الكفار، أي هذا شأنهم الذي هم فيه من الاعتقاد الحسن ومن العمل الصالح ومن إقامة الدين، يغيظ الكفار. والذي يسبهم مقتض منهم ولا ليس مقتض منهم؟ فألحقه الإمام مالك بهؤلاء، ومن ثم فليس لكافر في الفيء حق. والرشيد خليفة المسلمين يسأل كيف يصرف الفيء، فلما سلم على قبر النبي عليه الصلاة والسلام التفت إلى مالك في درسه فسلم عليه وسأله هذا السؤال المهم. ثم احتج مرة أخرى بقوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، هؤلاء أهل الإسلام وهم الذين ذهبوا، والذين يأتون من بعدهم هم أهل الإسلام، من هم الذين أتوا من بعدهم؟ والذين جاءهم بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. فأولئك أهل الإسلام الذين ذهبوا وماتوا ذهبوا إلى ربهم من الصحابة. وأولئك الذين جاءوا من بعدهم من المسلمين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا، أي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان على طريقهم الذين سبقونا بالإيمان. فالله عز وجل أراد أن يذكر أحوال المسلمين المتقدم منهم والمتأخر. وهؤلاء هل يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ولا يقولون اللهم لعنهم ويسبونهم ويكفرونهم ويبغضونهم؟ فهؤلاء ليسوا من الصنف الأول وليسوا من الصنف الثاني. قال فمن عد هؤلاء فلا حق، فمن عدا هؤلاء أي الذين لا يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، الذي لا يقول هذه المقولة ويقول بدلا منها اللهم لعنهم، وهي البدع التي حدثت كما قال الشاطبي في آخر هذه الأمة، قال وأما لعن آخر هذه الأمة أولها، هذه البدعة هي من الغيظ الذي في قلوب أولئك. قال فمن عدا هؤلاء الذين يدعون بإحسان، يتبعون الصحابة بإحسان ويدعون لهم، من عداهم أي ممن يسبهم ويلعنهم فلا حق لهم فيه أي في الفيء. وهذا استنباط قوي من الإمام مالك من هاتين الآيتين. أي نعم. وإذا قال لماذا لا تدخلوني في هذه الآيات، نقول الأمر بسيط، قل ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان بس. تستطيع تقول هذا لما تقول؟ إذا قالوا لماذا لا تدخلون في هذه الآيات، قل نقول كونوا منهم والزموا عقيدتهم وقولوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فإن قالوا فقد اهتدوا وكانوا من هؤلاء، وإن أبوا فبئس ما فعل. أين؟ وأما بعث الدجالين فقد كان ذلك جملة، منهم من تقدم في زمان بني العباس وغيرهم، ومنهم معت من العبيدية. هو الأقرب يقول فقد كان من ذلك، ها؟ فقد كان من ذلك جملة أي كثير. أي نعم. ومنهم معت من العبيدية الذين ملكوا إفريقية، فقد حكي عنه أنه جعل المؤذن يقول أشهد أن معدا رسول الله، عوضا من كلمة الحق أشهد أن محمدا رسول الله، فهم المسلمون بقتله، ثم رفعوه إلى معد ليروا هل هذا عن أمره، فلما انتهى كلامهم إليه قال اردد عليهم أذانهم لعنهم الله. يعني ما يكشف نفسه، هذا شأن المنافقين، منافقين وزنادقة، يعني اردد عليهم أذانهم أي أذن كما يريدون، لعنهم الله يعني بيتشفى فيهم، يعني ولو استطاع أن يبقي الأذان الأول لأبقى، يعني كأنه يقول فكنا منهم لعنهم الله، رد لهم الأذان الأول حقهم، ولو استطاع لأبقى الأذان الذي يريد. فهؤلاء كفار زنادقة. وسيأتي بحث تعليق لطيف هنا عند الإمام الشاطبي، اقرأ بارك الله. ومن يدعي لنفسه العصمة فهو شبه من يدعي النبوة. فهو شبه من يدعي النبوة. هنا بحث مهم، النظر في مقاصد المكلفين والنظر في أساسيات الشريعة مهم لطالب العلم. الآن ما الفائدة بين الرجل يدعي يقول أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام ثم يدعي العصمة، هل نقول أن هذا أثبت النبوة؟ ومثاله الذي سبق الآن، هذا هل نقول أن هذا أثبت النبوة؟ العبيدي هذا الذي ملك أفريقيا نقول أثبت النبوة؟ لا شك أنه لم يثبت النبوة. ومثله من قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام لكنه ادعى العصمة، فهذا قد نقض القول بختم النبوة. كان الإمام محمد عبد الوهاب لما كان يجادل الذين يقولون كيف تقول لا إله إلا الله لها نواقض، قال الصلاة لها نواقض ولا ما لها نواقض؟ قالوا نعم، إذا ترك ركن من الأركان انتقضت ولم يأتي به. قال طيب والوضوء له نواقض؟ قالوا نعم له نواقض. قال فكذلك التوحيد له نواقض. فهنا إثبات النبوة لها نواقض، فإذا جاء فقال النبي محمد عليه الصلاة والسلام ثم قال العصمة للأئمة، نقول نحن أنه نقض القول بختم النبوة، لأن معنى ختم النبوة انتهاء الإنباء، هذا معنى ختم النبوة بإجماع، معنى ختم النبوة انتهاء الإنباء، انقطاع خبر السماء. يبي تعرف خبر السماء في الكتاب والسنة فقط، هذا أول مقتضى للقول بختم النبوة. والمقتضى الثاني أنه لا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ومن حقيقة الإسلام الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء فقال النبوة ختمت والنبي محمد عليه الصلاة والسلام ثم ادعى العصمة، نقول نقضت القول بختم النبوة، لأن معنى ختم النبوة انتهاء الإنباء وانقطاع خبر السماء، وأنت تقول أنا معصوم لأن الله عصمني وعندي خبر من السماء. ومثالها الآيات، يدعون العصمة ويقولون الآيات لا يخطئون لأنهم معصومون وعندهم خبر، عندهم علم لدني يمنعهم من العصمة. وكذلك ما يتعلق بكلام غلاة المتصوفة اللي يقول الولي خير من النبي، أو أن الولي عنده علم لدني من الله. طيب نحن نقول قد انقطع العلم اللدني من الله بختم النبوة، وأنت تقول مؤمن بختم النبوة بأن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فما فائدة القول أن هناك علم لدني؟ إذن ما انقطع الإنباء. وكذلك الذين يقولون، هذا بالنسبة للفرق، بالنسبة للعلمانيين أيضا، الذين يشرعون من دون الله هم في حقيقتهم لا يؤمنون بختم النبوة. وش فائدة ختم النبوة؟ انقطاع التشريع. درست ماذا في الفقه والأصول؟ ختم النبوة انتهاء الإنباء، ومن معناه انقطاع التشريع، عهد التشريع، ما في تشريع جديد. قالوا عجبا، طيب كيف ننظم المجتمعات؟ فقلت تنظمون المجتمعات بالرجوع إلى الشريعة. قالوا طيب ماذا نصنع بالمستحدثات الجديدة، المسائل المستجدة كيف نصنعها؟ نقول ترجعونها بالبناء على النصوص الشرعية عن طريق القياس والمصالح المعتبرة، كما صنع المسلمون في كل عصر. ما من مسألة جديدة يحتاجون فيها إلى حكم إلا بيّن العلماء الحكم الشرعي فيها، فكل المسائل تدخل تحت أحكام الشريعة، فلا تحتاجون إلى تشريع أحكام جديدة تخالفون بها الشريعة، تحلون المحرمات وتحرمون الحلال، تصنعون كما صنع الرهبان في الغرب يشرعون من دون الله. وبعد الرهبان في الغرب جاء من العلمانيون فأصبحوا يشرعون، سرقوا التشريع من الرهبان فأصبحوا يشرعوا للناس. فالعلمانيون الذين يشرعون من دون الله مناقضون لمقتضى من مقتضى ختم النبوة، وهو انقطاع التشريع، ما في أحد يشرع، لأن الله عز وجل لو أعطى الناس حق التشريع فمعنى هذا سينقضون حكمه وينسقون حكمه ويجعلون شرائع جديدة من عندهم. الله عز وجل منعهم من ذلك لأنهم لابد أن ينحرفوا، ومع ذلك وقعوا فيه، منعهم الله وحذرهم ومع ذلك وقعوا فيه، أحلوا الزنا وأحلوا الربا وأحلوا كثير من الأمور الإباحية ونقضوا كثير من الأمور الشرعية وشرعوا شرائع لا تخطر على بال. طيب ما فائدة ختم النبوة؟ ما فائدة ختم النبوة ووجوب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام ووجوب اتباع شريعته؟ أي نعم. ومن يزعم أنه به قامت السماوات والأرض فقد جاوز دعوى النبوة، وهو المغربي المتسمى بالمهدي. وقد كان في الزمان القريب رجل يقال له الفازازي، ادعى النبوة واستظهر عليها بأمور موهمة للكرامات والإخبار بالمغيبات ومخيلة لخوارق العادات، تبعه على ذلك من العوام جملة. ولقد سمعت بعض طلبة ذلك البلد الذي احتله هذا البائس وهو مالقة، آخذا ينظر في قوله تعالى وخاتم النبيين وهل يمكن تأويله، وجعل يطرق إليه الاحتمالات ليسوغ إمكان بعث نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وكان مقتل هذا المفتري على يد شيخ شيوخنا أبي جعفر بن الزبير رحمه الله. ولقد حكى بعض مؤلف الوقت قال حدثني شيخنا أبو الحسن بن الجباب قال: لما أمر بالتأهب يوم قتله وهو في السجن الذي أخرج منه إلى مصرعه، جهز بتلاوة سورة ياسين. جهر بتلاوة سورة ياسين. فقال أحد الزعرة ممن جمع السجن بينهما: اقرأ قرآنك، لأي شيء تتفضل على قرآننا اليوم؟ أو في معنى هذا، فتركها مثلا بلذوعيته. نعم، لظرافته، يعني ظرافته وذكائه. يعني هذا الذي ادعى النبوة جعل له قرآن خاص، فلما طبقوا عليه حد الردة أنه ارتد عن الإسلام بادعاء النبوة، عاد يقرأ سورة ياسين، يقرأ سورة ياسين قبل أن يموت، وكان الأولى به أن يتوب. فيقول له أحد الذين معه في السجن، يقول: يعني لماذا رجعت الآن لقرآننا؟ اقرأ من قرآنك، عندما تدعي أنك نبي اقرأ من قرآنك. هذه مثل أحد الظرفاء جاء لهم برجل ادعى النبوة، فأمر أحد الخلفاء العباسيين بجلده واستتابته والنظر فيما يقول، فلما كثر عليه الضرب واشتد عليه أخذ يصيح، فمر عليه غلام فقال: اصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. يعني إذا كان أنت تدعي أنك نبي فلازم تتحمل، تصبر. لاحظوا هنا، قال هنا: وخاتم النبيين يريدون تأويله. لكن ما يمكن تأويله، خاتم النبيين كيف يمكن تأويله؟ ولذلك حفظ الله القرآن وحفظ رسمه، ولو استطاع أمثال هؤلاء أن يغيروا رسمه لفعلوا. هذا تبديل ولا ما هو تبديل الآن؟ تبديل، لكن أمام النصوص القرآنية كيف يستطيعون يبدلونها، يغيرون رسمها؟ فيسعون لتبديل معانيها. ولذلك الصراع هو على تثبيت معاني الإسلام، وهذا يحتاج الناس فيه إلى العلم الصحيح. الصراع بين أهل العلم والدعوة إلى الله عز وجل على بينة من أمرهم، وبين أهل البدع والأهواء سواء القديمة أو المحدثة، هو العلم. هؤلاء يريدون أن يبدلوا، إذا جاءوا لرسم القرآن منعهم الله من ذلك، لأن الله عز وجل قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما يستطيعون، يبدلون رسمه حروفه، ما يستطيعون. بقي النظر في تبديل معانيه، فهذا تقف لهم الطائفة القائمة بالحق بالمرصاد، فيكشفون زيف هؤلاء الذين يريدون يبدلون معاني القرآن. الذي وقع في الأمم الأخرى كاليهود والنصارى، الله عز وجل استحفظهم على القرآن على كتبهم ولم يحفظها، والسبب في هذا أنها لا تحتاج إلى الحفظ، لأنه سيأتي بعدها كتاب مهيمن عليها محفوظ إلى يوم القيامة، فهي كتب لفترة محدودة ورسالاتهم لفترة محدودة، فاستحفظهم عليها. فبدأوا بأمرين في التبديل: أولا بدلوا المعاني، ثم بدلوا نص الكتب. الآن الصراع لضد الإسلام، لو استطاع أولياء الصراع المخالفين للإسلام أن يبدلوا القرآن لفعلوا، لكن ما يستطيعون. فهم أمام قدرين ربانيين عظيمين لا يزولان من الأرض إلا في آخر الزمان، بعد نزول أشراط الساعة كلها، في آخر الزمان، يعني عند رفع المصاحف. وهذان القدران هما: الأول أن رسم الكتاب لا يمكن لأحد أن يبدل فيه حرفا، بل لو حرك تسكينة محل تسكينة أخرى لكشف ذلك، وكشفه الأطفال الأصاغر قبل العلماء الأكابر، وهذا قدر رباني لا يمكن لأحد أن يتحدى أو أن يغيره بحال من الأحوال. القدر الثاني وجود طائفة قائمة بالحق تكشف أخبار الزائغين الذين يريدون يبدلون فهم الإسلام، فهذان قدران ربانيان لا يزولان من الأرض إلا إذا رفع التكليف. فهذا من رحمة الله عز وجل بمن أراد أن يعبده ومن أراد أن يطلب الحق. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لذلك. نعم. وأما مفارقة الجماعة فبدعتها ظاهرة، ولذلك يجازي بالميتة الجاهلية. يجازى. نعم. ولذلك يجازى بالميتة الجاهلية، وقد ظهر في الخوارج وغيرهم ممن سلك مسلكهم كالعبيدية وأشباههم، فهذه أيضا من جملة ما اشتملت عليه تلك الأحاديث. وباقي الخصال المذكورة عائد إلى نحو آخر، ككثرة النساء وقلة الرجال وتطاول الناس في البنيان وتقارب الزمان. أي بدأ يختصر المصنف الآن لأنه قد وضح مقصده الآن، ليقول لك أنك لا تتصور أن البدع إنما تجري في العبادات كما هو المشهور. نعم، البدع تجري في العبادات كالصلاة والصيام وغيرها، إذا أدخل الإنسان بدعة أو أدخل عملا ليس عليه دليل من كتاب ولا سنة تجري البدع، فتكون البدع حينئذ مذمومة، وعلى الإنسان أن يرجع عنها ويتوب إلى الله عز وجل. لكن أيضا المعاملات، وهي باب واسع لعلاقات الناس كما ترون، قد الأمثلة التي ذكرناها الآن في هذا الدرس والدرس الذي مضى كلها علاقات في داخل المجتمع وأحكام، سواء في أحكام الجنايات أو في طريقة التعلم أو في ما يتعلق بمسائل الجدال، في مسائل كثيرة ضرب المثال بها المصنف. هذه أيضا دخلت فيها البدع المحدثات، وقد بيّن المصنف مقصده في ذلك. مفارقة الجماعة هنا الذي ذكرها، قال بدعة ظاهرة، ثم ذكر مثالين بالخوارج والعبيدية، ولك أن تضيف إلى ذلك جميع الفرق التي خالفت عقيدة المسلمين، ويدخل فيها الفرق المعاصرة كالعلمانيين وغيرهم، لأن كل من فارق عقائد المسلمين سواء فارقها كلها جملة واحدة أو فارق كثيرا منها، فإنه لا بد أن ينحاز بأهوائه وضلالاته. فالخوارج اجتمعوا على عقائد كثيرة، قد سبق بيان ذلك. العبيدين قالوا بعصمة أئمتهم. كثير من الفرق المعاصرة الآن اجتمعت على عقائد منحرفة كثير، فلا شك أن هؤلاء خالفوا المسلمين في عقائدهم. ومن خالف عقائد أهل السنة ومات على العقائد البدعية التي يتجمعون إليها فقد مات ميتة جاهلية والعياذ بالله، يعني مات وهو غير مقبل على الإسلام، بل مقبل والعياذ بالله على ما يخالفه من نواقض الإسلام من البدع المشهورة المعلومة، فنسأل الله العافية. هل بقي علينا دقيقة؟ طيب تفضل. نعم اقرأ بارك الله فيك. فهذه أيضا من جملة ما اشتملت عليه تلك الأحاديث. وباقي الخصال المذكورة عائد إلى نحو آخر، ككثرة النساء وقلة الرجال وتطاول الناس في البنيان وتقارب الزمان. فالحاصل أن أكثر الحوادث التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من أنها تقع وتظهر وتنتشر في الأمة أمور مبتدعة على مضاهاة التشريع. أي نعم، لاحظ كلام الإمام الشاطبي هنا، قال أكثر الحوادث، حتى لا يأتي إنسان يعترض عليه بالمثال أو بالمثالين. تأمل معي هنا الآن، قال أكثر الحوادث، حتى لا يأتي إنسان فيعترض على هذا البحث الجيد بمثال أو مثالين، وإنما مقصود الشاطبي الآن أن أكثر الحوادث تدل فعلا على أنها تستقر استقرار البدع المحدثات، وتستطيع أن تطبق عليها حد البدعة الذي ذكره في أول كتابه، ومن ثم فتكون أخطر من المعاصي التي تقع. يكون البدعة بهذا على هذا النحو أخطر، ولا شك أن خطر ما سمعتم من الأمثلة، لا شك أن خطر ذلك جسيم وعظيم على الأمة. فتأمل قوله هنا أكثر الحوادث، ثم قوله هنا لأنها أمور مبتدعة على مضاهاة التشريع، لأنها أصبحت في حكم ما يتعبد به هؤلاء الذين اتبعوها. لكن من جهة التعبد لا من جهة كونها عادية، وهو الفرق بين المعصية التي هي بدعة والمعصية التي هي ليست ببدعة. وإن العاديات من حيث هي عادية لا بدعة فيها، ومن حيث يتعبد بها أو توضع وضع التعبد تدخلها البدعة. يلاحظ هنا، إذا سئلت عن الأمور التي تتعلق بالمعاملات والأمثلة التي ضربها في الجنايات، طريقة التعلم، كل الأمثلة التي ذكرها في هذا الدرس وفي الدرس الماضي، إذا سئلت فقيل لك هذه من المعاملات فكيف تجري فيها البدع، فتقول على نحوين: إما أن يتعبد بها صراحة، فلا شك حينئذ تكون في حكم مضاهاة الشريعة، وإن كانت من العاديات، وإما أن توضع وضع التعبد لاحظ هنا قال ومن حيث يتعبد بها أو توضع وضع التعبد. كيف توضع وضع التعبد؟ يعني توضع كأنها أحكام شرعية عند أصحابها، وهنا تدخلها البدعة. أي نعم. وحصل بذلك اتفاق القولين وصار المذهبان مذهبا واحدا وبالله التوفيق. المذهبان الذي سبقت الإشارة إليهما أن من العلماء من قال إنما تجري البدع في الأمور في أمور العبادات، والمذهب الثاني قال لا، تجري في العبادات وتجري في العاديات. لكن مقصود الفريقين أن المعصية لا تنتقل تصبح بدعة إلا إذا تعبد الإنسان بها أو وضعها موضع التعبد، فجعلها مشابهة للأحكام الشرعية. فإذا كان مقصودهما هذا فصارت النتيجة واحدة، صارت النتيجة واحدة. نكتفي بهذا ونبتدئ إن شاء الله الفصل في الدرس القادم في فصل جديد، ونسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.